موقع أنا السلفي. بسم الله، هذه دقيقة حول السيرة النبوية، عنوانها أول المهاجرين موتا. أول من مات من المهاجرين في المدينة هو الصحابي الجليل عثمان ابن مضعون رضي الله عنه، كان من السابقين الأولين إلى الإسلام، وهاجر إلى الحبشة الهجرة الأولى، ثم هاجر الهجرة الثانية إلى المدينة، وشهد مع النبي صلى الله عليه وسلم غزوة بدر، فكان أول من دفن من المهاجرين في مقابر البقيع هو عثمان بن مضعون رضي الله عنه. ولما دفن الصحابة رضي الله عنهم عثمان ابن مضعون رضي الله عنه، قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: ائتوني بحجر. فجاءوا بحجر عظيم، فحمله النبي صلى الله عليه وسلم وقد حسر عن ذراعيه، ثم وضعه عند رأس القبر وقال: أتعلم بها قبر أخي وأدفن إليه من مات من أهله، بما يدل على عظيم مكانة عثمان ابن مضعون عند النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم ارض عن عثمان ابن مضعون وعن سائر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم.